الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيع: باب إحياء الموات. وهذا الباب يبين فيه المؤلف يعني حكم الأرض التي غير مملوكة وغير محوطة بسور وغير يعني منتفع بها بزراعة أو غرس أو نحو ذلك. قال: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض المنفكة عن الاختصاصات، الاختصاصات يعني منافع الناس، يعني ما ينتفع به الناس من ما يكون ملك عام لجميع الناس كالأودية والجبال وأطراف المدينة التي ينتفعون بها كمصلى العيد والمقبرة ومداخل المدينة ونحوها. فالذي ينتفع به عامة الناس هذا لا يحيى، ولو أحياه لا يملكه. قال: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. كذلك إذا كان يملكها أحد ولها مالك، ولو كان بعيد أو مسافر، لكن إذا لها مالك لا يجوز أن يتملكها. ولو أحياها فإنه لا يملكها بهذا الإحياء، لأنها ملك لمعصوم، والمعصوم هو المسلم أو الذمي. فإذا كانت ملك لمسلم أو كافر معصوم يعني الدم والمال، فإنه لا يجوز أن يتملكها لأنها ملك للغير. فمن أحياها ملكها، فمن أحيا هذه الأرض ف إنه يملكها، لما ثبت في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمر أرضا ميتة فهو أحق بها. ولما في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا أحيا هذه الأرض، وسيأتي معنا كيفية طريقة الإحياء، لكن إذا أحياها فإنه يملكها سواء كان مسلم أو كافر، من مسلم وكافر، لأن المقصد هو نفع الناس وعمارة الأرض وإحياؤها، ولا تبقى الأرض يعني لا ينتفع بها. وهذا من محاسن دين الإسلام، أنه يعني يحث ويأمر بكل ما فيه إحياء ونفع للناس جميعا. قال: بإذن الإمام وعدمه، سواء أذن الإمام أو لم يأذن. فإذا أحيا هذه الأرض فإنه يملكها بذلك، لأن الحديث مطلق لم يعني يخص ذلك ويقيد ذلك بإذن الإمام. فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن إذا منع الإمام من الإحياء وقال أنه لا يتملك كما هو الوضع عندنا لمصلحة في ذلك، فإنه لا يجوز الإحياء، ولو أحيا فإنه لا يتملك بذلك. لأن ولي الأمر أمر بذلك، فإذا أمر لمصلحة من مصالح المسلمين وأنه لا يملك بالإحياء فإنه له ذلك. قال بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، يعني إذا أحيا هذه الأرض سواء في دار المسلمين فإنه يملكها، أو أحيا هذه الأرض عند الكفار فإنه أيضا يملكها. والعنوة كغيرها، يعني أرض العنوة التي فتحت يعني بالقتال والجهاد كأرض العراق والشام ومصر، هذه كلها أرض عنوة وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين، فلو أحيا في هذه الديار في مصر وفي العراق وفي الشام أحيا أرضا فهو يملكها سواء كانت أرض عنوة أو غيرها. قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، يعني ما قرب من البلد يعني العوالي والمزارع القريبة وأطراف المدينة، إذا كان غير مملوك وميت فأحياه فإنه يملكه، إلا إذا تعلقت به مصلحة البلد كما تقدم، إذا كان مصلى عيد أو مدخل للمدينة أو مخرج أو مثلا مجمع للكناسة والزبائن ونحو ذلك، فإذا لا يوجد مصلحة وإن كان قريب للبلد فأحياه فإنه يعتبر بذلك إحياء ويملكه بذلك. قال ومن أحاط مواتا، الآن يبين كيفية الإحياء كيف تحيي الأرض الميتة. قال ومن أحاط مواتا يعني بنى حائط، فإذا كان عندك أرض فبنيت حائط فإنك تكون أحييتها، هذا المذهب. وقررت المحكمة محكمة التمييز في مكة أن لابد أن يكون الحائط ارتفاعه متر ونصف حتى يعني يكون إحياء، فبعض القرى وبعض البلاد يضعون مثلا بلكة واحدة طولها 20 سنتي على أرض ويقول أحييتها بهذا. صدر يعني القرار المحكمة وأيد هذا أنه لا يكفي أن الارتفاع مثلا 20 سنتي أو ربع متر، ولابد أن يكون متر ونصف حيث يمنع أحد من الدخول أو يمنع الدواب أو كذا. فقالوا يكون الإحياء ببناء حائط على عندنا المعمول به أو المحكمة أنه لابد أن يكون متر ونصف. والمذهب أن من حجر حجرا وضع حجر أو وضع عقم من تراب أو نحو ذلك أنه لا يعتبر إحياء، فلو حط حفاد أو عقم من تراب على أرض هذا لا يعتبر إحياء، لكنه هو أحق من غيره فيعطى مهلة يعني من شهر شهرين ثلاثة حتى يبني حائط أو يحيي هذه الأرض، يغرسها ويزرعها ويحفر بئر، لكن إذا ما فعل ذلك لا يعتبر إحياء، مجرد التحجير أن يضع حجر أو يضع أحفاد من تراب أو نحوه على المذهب أنه لا يعتبر إحياء، لكنه يكون أحق وأولى من غيره. قال أو حفر بئرا كذلك فوصل إلى الماء، فإن هذا يعتبر إحياء لهذه الأرض، أو أجراه إليه يعني أجرى الماء من العين أو من البئر أو من النهر إلى هذه الأرض، فشق الأرض أو وضع مواصير مثلا من هذه العين أو من هذا النهر إلى هذه الأرض ووصلها الماء فإنه يكون إحياء لها. قال أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه، يعني بعض البلاد يكون دائما الأرض هذه طينية وفيها ماء ولا تصلح للزراعة، فإذا حبس الماء عنها منعه كما يوجد في شرق آسيا في إندونيسيا والفلبين وغيرها دائما تكون مغمورة بالماء، فإحياء بمنع الماء فيمنع وصول الماء حتى تنشف، فإذا نشفت صلحت للزراعة فهذا يكون إحياء لها، إذا منع وصول الماء بحيث أنه تصلح للزراعة وأمكنه ذلك فإن هذا يكون إحياء. قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، الحريم يعني الحرم يعني الذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه يكون ملكا له، فيكون حريم البئر يعني حرم البئر له كملك، إذا كانت هذه البئر عادية. إيش معنى عادية؟ يعني قديمة عادية نسبة إلى عاد، وليس المقصود أنها من قوم عاد بالذات، لا المقصود أنها قديمة، فالبئر العادية حرمها 50 ذراعا، يعني 25 متر من كل جهة. فإذا أتى إلى أرض وفيها بئر قديمة فحفر هذه البئر مرة أخرى بعد أن ردمت ودفنت، حفرها وأخرج منها الماء، فإنه يملك 50 ذراع من كل الجهات، من جميع الجهات من هذه البئر. و50 ذراع قلنا يساوي 25 متر. قال: وحريم البدية نصفها. البدية يعني جديدة، ليست بئر عادية قديمة، وإنما هو بدع هذه الأرض وحفر بئرا جديدا غير موجود سابق. فإذا حفر فإنه يملك 25 ذراع، يعني تقريبا 12 متر ونص، 12 متر ونص من كل الجهات من هذا، من هذا البئر، لما يعني روى سعيد بن المسيب بهذا المعنى، وهو مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، لكن العمل عليه أن حريم البئر العادية 50 ذراعا وحريم البئر البدية 25 ذراع. قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. الإمام، إمام المسلمين، له أن يقطع من الناس من شاء ليحيي هذه الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير بن العوام نخلا، وأقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، يعني سفليها وعلويها، يعني ما تحت، ما في باطن الأرض وما هو ظاهر فوق الأرض. وأقطع وائل بن حجر يعني أرضا في اليمن. وأقطع عليه الصلاة والسلام بني رفاعة من جهينة أيضا منطقة في جهة تبوك، منطقة يقال لها الرحبة، أتى إليه بنو رفاعة من جهينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهل المروءة؟ قالوا: بنو رفاعة من جهينة، وسألوه الرحبة فأقطعهم إياها. فالإمام له أن يقطع، له أن يهب من يشاء هذه الأرض، ولا يملكها بهذا الإقطاع، يعني من منحت له لا يملك هذه الأرض إلا بإحيائها، يكون هو أولى بها وأحق بها وله بيعها مباشرة، لكن لا يملكها إلا إذا أحيا. فللإمام انتزاعها منه، إذا لم يحيها له أن ينتزعها منه، مثل القرارات الزراعية، فأنه يعني ما يعتبر ملك تام حتى يحييها ثم يستخرج بعد ذلك صك، فإذا لم يحييها فإنها تكون عرضة أن تؤخذ منه. قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، لكنه يكون أحق من غيره، أحق من غيره ويعطى مهلة، يقول: إما أن تحيي وإما أن تنزع منك. لأن عمر رضي الله عنه نزع من جهينة بني رفاعة من باع منهم أو أحيا أمضى له بيعه وإحياءه يملكه، لكن من لم يحيي ولم يبع نزعها منه فتنزع منه. قال: وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. يعني للإمام أن يقطع في الطريق، في وسط الطريق، أماكن يعني بسطة ونحو ذلك، لمن أراد أن يبيع ويشتري في الشارع، إذا لم يضر بالناس، إذا في ضرر تضييق للشارع وتضييق على المسلمين فإنه لا يقطعه، لكن حيث لا ضرر فإن للإمام أن يقطع ذلك، ويكون أحق بجلوسها، يعني هذا الشخص المقطع أحق من غيره. فلو وضع مثلا بسطات مثلا بالشارع وشخص أعطاه البلدية أو أعطاه ولي الأمر هذا الموضع، مثل السيارات هذه اللي يبيعون، فلو يعني صار من البلدية أو من ولي الأمر هو أحق بها من غيره، هو أحق في هذا الموضع من غيره. قال: ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، يعني ما في إقطاع من البلدية ولا من ولي الأمر، من سبق إلى هذا المكان فهو أحق به، فهو أولى من غيره، لكن كما تقدم لا يملك. قال: ما بقي قماشه فيها وإن طال، يعني ما بقيت سلعته وإن طال. ويرى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه على حسب الموسم، فإذا انتهى الموسم فإنه يلزمه، مثلا يبيع جح أو بطيخ، يكون في موسم الجح والبطيخ له، هو أحق من غيره، ثم إذا انتهى الموسم يجب عليه أن ينتقل ما يبقى، مثل موسم التمر، إذا انتهى موسم التمر عليه أن يذهب، ما يكون يعني بقاء مستمر دائم كالمالك، وإنما على حسب الموسم. فإن كان لا موسم مثل حقات القهوة والشاهي وحقت هذه، فإنه هو أحق من غيره ما دام موجودا وإن طال بقاؤه. قال: وإن سبق اثنان اقترعا، وصلوا في وقت واحد لمكان، جميع وصلوا، كل واحد يقول أنا جئت قبلك، فماذا يفعلون؟ يقترعون قرعة، والقرعة حل شرعي عند كل تنازع ولا مرجح لأحد الطرفين، فيستهمون يجعلون قرعة، ومن خرجت له فهو يكون له المكان. قال: لكن في الأراضي منى ومزدلفة وعرفة هذه ملك عام للمسلمين فلا تملك، من كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: منى مناخ من سبق، يعني إذا سبقت إلى مكان فأنت أولى به في وقت الحج والعمرة، أنت أولى بهذا المكان. لكن لو أحيا في منى أو في مزدلفة أو في عرفة في الحرم فإنه لا يملك. قال: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه. يعني يقول إذا كان الماء يمشي على عدة مزارع مثلا من نهر أو فرع نهر أو نحو ذلك، فصاحب المزرعة الأولى يدخل الماء عنده ويجعل الماء يصل إلى قدر الكعب، يعني في الحياض الزرع يصل الماء يصل إلى قدر الكعب، ثم إذا وصل إلى ذلك يرسله إلى جاره، ما يحبس الماء أكثر من ذلك حتى ينتفع جميع الناس، ثم الجار كذلك يحبس الماء عنده إلى موضع الكعب ثم يرسله إلى الجار الثالث، إن بقي شيء كذلك يستمر على عدد المزارع. لكن لو كان واحد سبق ومزرعته في الأخير، هو اللي جاء أول واحد، جاءوا ناس صاروا قبله من جهة النهر أو من جهة العين، فإنه يكون يبدأ من عنده، الذي جاء أول هو أول من يسقي ثم ينتقل لمن أتى بعده، لحديث كعب بن الزبير، لحديث الزبير رضي الله عنه لما تشاجر هو وابن أبي حدرد وقال صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر، يعني حتى يبلغ الجدار، وقاسوا ذلك قالوا أن يبلغ إلى الكعبين. قال: وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم. للإمام أن يضع حمى لمصلحة المسلمين، كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع لإبل الصدقة. النقيع منطقة عن المدينة تقع حوالي 70 كيلو طريق مكة، فحماها النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، الإبل التي تأخذ من الزكاة تكون هناك ترعى ومنطقة محظورة ما يأتيها أحد، لإبل الصدقة. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمي بنص، فلا يعني يزال باجتهاد آخر، يبقى حماء إلى قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم وأمره يعني ليس كأمر غيره. لكن لو غيره من الحكام حمى ثم يعني له أن لمن بعده أن يزيل هذا الحمى، لكن ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات والنقيع هذا يعني حمى، فيبقى حمى. بعض العلماء يقول أنه حرم، لكن هو ليس حرم وإنما حمى لمصلحة المسلمين عامة. الله أعلم، هو جهة منطقة يعني بين مكة والمدينة 70 كيلو، وادي الفرع الظاهر بكل منطقة هناك، منطقة معروفة عند أهل الجغرافيا ويألفون بها، هذا بالمواقع السنة النبوية معروف موجود يعني. النقيع، النقيع فيها النقيع يعني فيها البقيع، مقبرة البقيع معروفة، فيها النقيع في المدينة شمال مقبرة البقيع شماله يعني شرق المسجد النبوي، هذا كان مصلى الجنائز وكان سوق للإبل، سوق تجارة للناس، في النقيع هذا 70 كيلو، يعني النقيع في موضعين اللي هو شمال مقبرة البقيع وفي النقيع اللي على طريق مكة. ولكل فسقها فمن العامل ما يستحق شيئا، ومن الجاهل بعد الشروع للعامل اجره عمله. ومع الاشتراك في اصله او قدره يقبل قول الجاهل، ومن رد لقطه او ضاله او عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا الا دينارا او 12 درهما عن رد الابل، ويرجع بنفقته سنت. يقول باب الجعالة. والجعالة كما عرفها المؤلف، طبعا الجعالة تصح هي مثلثة، الجيم يعني الجعالة والجعالة والجعالة، فهي مثلثة. وهي كما عرفها المؤلف قال هي أن يجعل شيئا معلوما، يعني مثلا 100 ريال أو 1000 ريال لمن يعمل له عملا معلوما، أن يقول تبني هذا الجدار، تبني هذا الجدار، من بنى لي هذا الجدار فله 1000 ريال. أو مجهولا يقول من رد الجمل الشارد الذي لي فله 1000 ريال. والجمل قد يكون قريب من المدينة، قد يكون بعيد ولا يدرى أين هو، فهذا مجهول ما يدرى، يعني كم العمل الذي سيبذله هذا الشخص لا يعرف، لكن بناء الجدار معروف، قال من بنى لي هذا الجدار له 1000، هذا عمل معلوم. أو مجهول قال من رد جملي الآبق أو الشارد فله 1000 ريال. قال مدة معلومة أو مجهولة، يعني قال من بنى لي هذا الجدار في يوم فله 1000 ريال، أو قال من بنى لي هذا الجدار وسكت سواء بيوم بأسبوع شهر فله 1000 ريال. فسواء كانت المدة معلومة أو مجهولة هذه الجعالة، وهي جائزة وهي قريبة من الإجارة، لكن بينها وبين الإجارة فروق. الإجارة عقد لازم، وأما الجعالة فهي عقد جائز، يعني لكل من الجاعل وصاحب الحلال أن يفسخ، يعني من طلب العمل العامل أو المالك له أن يفسخ. أما في الإجارة فهي عقد لازم. كذلك الإجارة لابد أن يكون العمل معلوم، أما هنا يصح أن يكون العمل معلوم ويصح أن يكون العمل يعني مجهول. أيضا دل على جواز الجعالة قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير، وهذا قد يكون مجهول متفاوت حمل البعير، وهذا وإن كان شرع من قبلنا فهو شرع لنا. قال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، من رد عبدي الآبق فله كذا، أو من وجد هذه اللقطة، من وجد شيء ضايع له فله كذا، ومن خاط هذا الثوب فله كذا، ومن بنى هذا الحائط فله كذا، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. إن شخص ما علم بكلام هذا الرجل وشاف حائط مثلا ساقط مثلا فبناه، فلما وصل النصف علم أن صاحب هذا الحائط قال ليبني هذا الحائط له 1000، وهو بنى نصف الحائط، قالوا حينئذ يستحق نصف الأجرة، متى ما علم استحق، لأنه بدأ بالعمل وهو لم يعلم بهذا الشرط، لم يعلم بهذه الجعالة، فقالوا لا يستحق إلا بعد علمه. فلو شخص مثلا له مثلا حائط ساقط على الأرض فقال من بنى هذا الحائط له 1000 ريال، جاء شخص ما علم بهذا الكلام فبنى نصف الحائط ثم علم بعد ذلك، الذي بناه بغير علم لا يستحق عليه شيء، إنما يستحق على بعدما علم. قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. والجماعة يقتسمونه، لو جو 4 أو 5 بنوا الحائط قال 1000 ريال كل واحد يأخذ 250، كل واحد يأخذ الربع. قال وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، يعني إذا علم في أثناء العمل في بعد أن أنجز نصف العمل يأخذ نصف الجعل، لا يأخذ الجعل كاملا. ولكل فسخها، فهي عقد جائز، فالجعالة عقد جائز ليس بلازم. قال فمن العامل لا يستحق شيئا، لو كان الفسخ من العامل لا يستحق شيء، لأن الفسخ جاء من قبله لا يستحق شيء لأنه أسقط حق نفسه. قال ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، لو قال مثلا إذا بنيت هذا الجدار لك 1000 ريال، من بنى هذا الجدار فله 1000 ريال، فلما انتصف قال الجاعل لا خلاص أنا هونت. والفسخ جاء من الجاعل من المالك، نقول يلزمك أن تعطيه أجرة عمله، كم تقدر أجرة هذا العمل؟ فيعطى يعني نصف الجعالة أو ربعها أو حسب ما يراه أهل الخبرة. قال ومع الاختلاف في أصله يقبل قول الجاعل. لو شخص مثلا أحضر جمل شارد وقال أنت قلت من أحضر جمل الشارد فله 1000 ريال، قال لا أنا ما قلت هذا أصلا، ما سويت جعالة ولا قلت جعالة، أنكر أصل الجعالة، فالقول قول الجاعل لأنه غارم ويخرج منه مال، فالقول قوله وعليه اليمين فيقبل قوله لكن يحلف أنه ما قال ذلك. قال أو قدره، قال أنت قلت من رد جمل الشارد فله 1000 ريال، قال لا أنا قلت 500، فاختلفوا في المبلغ، فالقول قول الجاعل لأنه غارم، فالقول قوله يخرج مال من عنده لكن عليه اليمين. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. لو أنت مثلا بنيت هذا الجدار مجانا ما أحد قال لك شيء، ثم عرفت صاحبه فليس لك حق بالمطالبة، أنت عملت هذا العمل من عندك فلا تستحق المطالبة. أو رأيت جمل شارد فرجعته إلى صاحبه لا تستحق شيء، لأنه ما في اتفاق وما في عقد، ما في معاوضة بينك وبين هذا المالك، فلا تستحق شيء إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. يعني ورد أثر في ذلك، ورد أثار عن الصحابة عن عمر وعن علي، ورد حديث لكنه ضعيف، أن من رد العبد الآبق يعني بغير اتفاق وبغير جعالة فإنه يستحق إما دينار أو 12 درهم، فإذا رده فسيده يعطيه، سيد هذا العبد يعطي هذا الرجل الذي رد هذا العبد يعطيه دينار أو 12 درهما، ويرجع بنفقته أيضا، يعني يرجع على النفقة على السيد، إذا كان يطعم هذا العبد مثل غدا وعشاء جلس عنده شهر وينفق عليه حتى رجع سيده، فإنه يأخذ قيمة ما أنفقه على هذا العبد. نعم. يقول مالك رحمه الله تعالى باب اللقطة، وهي مال أو مختص مطلع ربه وتتبعه مهمة وسط الناس، أما الضريح والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف، ومن امتنع من سبع صغير كدور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو في الغاصب، ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويمليكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها ووصفها لازم تدعوها إليه، والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخره، ومن أخذ نعله ونحبه ووجد موضعه غيره فلقطته. أحسنت. إذن اللقطة، ويقال اللقطة هي كما عرفها المؤلف مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فهو مال يعني دراهم أو متاع أو حيوان له قيمة، أو مختص يعني غير مال مما لا يجوز بيعه كالكلب، كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الزرع وجلد الميتة والخمر التي تكون عند الخلال الذي يعني يصنع الخل فتكون عنده خمر، هذه لا يجوز بيعها وحرام، لكنه يستخدمها للخل، فهذا مختص، فهذا يعتبر لقطة، فإذا وجده فإنه يعيده إلى صاحبه. قال ضل عن ربه، ضاع عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس، يعني ليس الغني والكريم الذي يعني المبلغ الكبير عنده لا يسوى شيء، ولا يعني الشحيح البخيل الذي المبلغ اليسير عنده يعتبر كبير، وإنما أوساط الناس، يعني ينظر إلى أوساط الناس، فمثل الريال والعشرة ونحوها التي لا تتبعه همة أوساط الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في الطريق فأخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. فدل على التمرة والحبل والعصا والصوت ونحوها مما لا تتبع همة وساط الناس أنه تملك بأخذها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما امتنع لكونه يخشى أن تكون من الزكاة، والزكاة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف، لكن لو كان يعرف صاحبه فإنه لا يحل أن يأخذه. لو هذا الريال تعرف أنه لفلان ما تقول هذا ما تتبع همة وساط الناس، لا، إذا عرفت صاحبه خلاص يجب أن تعيده له، لا يحل لأحد أن يأخذ من مالي أخيه شيئا. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك. فإذا كان تعرف صاحبه لا يجوز أن تأخذ الكلام حيث لا يعرف صاحبه، فهذا لقطه تأخذه وتملكه بأخذه. قال: وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوه ما حرم أخذه، فلا يحل أخذ الجمال والجواميس ونحوها مما يمتنع بنفسها عن صغار السباع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني سئل عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها، يعني الكيس الذي هي فيه، ويكاءها، يعني الحبل الذي ربط به هذا الكيس، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. وسئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر. وسئل عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فما يمتنع من السباع الصغيرة كالجمل والجواميس ونحوها فإنه لا يؤخذ. كذلك ما يكون من معدات لا ضرر عليها، بعض الشركات يكون عندها معدات وعلى الطرق في البر مثلا، وهذه لا تتلف وليس عليها ضرر لو بقيت، يعني فليقول الإنسان: هذه لقطة يريد أن أخذها وأعرفها، لا، يترك هذه تمتنع بنفسها، فلا هناك ضرر من بقائها. قال: وله التقاط غير ذلك، يعني من صغار من الغنم والضباء ونحوها. قال: أو مثل الحيران أو صغار العجول أو نحوها. قال: وغيره، يعني من النقود الريالات والأمتعة، إن أمن نفسه على ذلك، إذا يعلم أنه أمين وأنه سيعرفها ويبحث عن صاحبها فإنه يأخذها. أما إذا علم أنه ليس عنده قدرة على التعريف أو خشي نفسه تطمع فلا يحل له أن يأخذها، أو أخذها بنية الغصب والتملك والاستيلاء عليها بلا تعريف فإنه يضمن ولا تحل له، ولو عرفها لا تحل له. إذا كان نية أول شيء الاستيلاء عليها يعلم أنها لغيره فإنها لا تحل له. على ذلك إذا وجد لقطة هل الأولى له أن يأخذها أو يتركها؟ المذهب قال: إذا علم من نفسه القدرة والقوة فإنه يستحب له أن يأخذها لأن فيه نفع للناس، لكن حيث لا يعلم فالمستحب له الترك. لكن إذا قال: أريد أن أخذها وأعطيها لشخص آخر يبحث عنه، مثل في البر وجد خاتم ذهب، هل يأخذه أو يتركه؟ يعني هو ما هم عارفه، ما راح يعرف، لكن وجد في البر خاتم ذهب، هل نقول تأخذه أو تتركه؟ لا، ما يأخذه، يتركه. أو وجد مثلا بالشارع مثلا 500 ريال وجدها في الأرض، نقول إما أن تعرفها، لأنه إذا أخذها ضمنها، إذا أخذها لحقه الضمان، هو ما يريد أن يعرف، قال: أنا بأخذها بس أودي للإمام أو بيعطي أحد يعرف به، نقول: لا، تترك، لأنه إذا أخذها قد يأتي صاحبها وقت أخذه لها، فيأتي صاحبها للمكان يبحث ما وجده، أو يرجع إلى المكان البر يبحث عن خاتم الذهب وأنت تكون أخذته، اعتديت بذلك. فعلى ذلك يتركها، إذا كان لا يعرف ولا يريد التعريف فإنه يتركها، فإن أخذها وهو لا يريد التعريف ضمن. قالوا: إلا إذا أعطاها للحاكم، إذا أعطاها للقاضي أو مثلا للشرطة أو مثلا الجهة مسؤولة، قالوا فإنه قد يبرأ بذلك، يعني على المذهب أنه قد يبرأ بذلك. قال: وإلا فهو كغاصب، يعني إذا أخذها لم يريد التعريف فهو غاصب يضمن. قال ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولها. يقول لابد من التعريف، فإذا وجد لقطة فإنه يعرفها سنة حول كامل سنة كاملة. طيب قال كيف التعريف؟ قال يعرف في مجامع الناس على حسب هذه السلعة. لو مثلا جوال في محل الجوالات، لو مثلا شات في محل بيع الأغنام، لو مثلا نقود أو ذهب في محلات الذهب، وهكذا في المكان الذي يجده. لأن عبد الله بن زيد الجهني أتى من الشام فوجد 80 دينار، فسأل عمر رضي الله عنه لما وصل المدينة، سأل عمر قال عرفها على أبواب المساجد يعني خارج المسجد، والقادمين من الشام سنة، ثم شأنك بها. فيسأل المكان الذي يرجى أن صاحبه يبحث عنه، قال إذا جاء أحد من الشام اسأله عن هذا 80 دينار. وكذلك عند أبواب المساجد، لكن داخل المسجد لا يجوز. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك ولا ردها الله لك. فما يعني ما يجوز داخل المسجد، لكن خارج المسجد لا حرج. لكن بعض الناس يحط مثلا لوحة في المسجد المفقودات، هل يجوز هذا؟ مثلا يحط اللوحة ويحط المفاتيح والسباح أو أحيانا صفط أو كذا، ده الصفط لا، يقول مثلا يوجد عند إمام المسجد، هل هذا يعتبر من الإنشاد في المسجد إذا وضع لوحة؟ لو كان خارج المسجد ما في حرج، أما داخل المسجد لا، لأن هذا يعتبر من الإنشاد. فيكون خارج المسجد يعني يضع لوحة وكذا، المفقودات عند الإمام وعند المؤذن يسأله. كذلك رحبة المسجد يعني حوش المسجد لا يجوز الإنشاد فيه، أما خارج المسجد يجوز. أما في حوش المسجد، مثل المسجد في حوش مصلى نساء وفي حوش مصلى رجال، في الرحبة هذه قالوا لا يجوز الإنشاد والسؤال. قال ويملكه بعده حكما، يعني بعد ما يعرف سنة يملك هذا. طيب كيف التعريف سنة؟ المذهب قالوا يعرف في الأسبوع الأول كل يوم، مثلا وجدت 1000 ريال، قالوا في الأسبوع الأول من عثوره عليها لابد أن يعرف كل يوم، ثم في الشهر الأول كل جمعة أو كل يعني يوم في الأسبوع، ثم بقية الشهور 11 شهر مرة في الشهر. قالوا أنه يشق عليها أنه كل يوم يعرف مدة سنة، يبي يضيع شغله يبي يترك عمله يبي يتضرر بذلك. فقالوا في الأسبوع الأول كل يوم مرة، ثم في الشهر الأول كل جمعة يعني مرة في الأسبوع، ثم بقية السنة مرة في الشهر. ويملكه بعده حكما يعني كالميراث، لا يشترط أن يقبل وإنما تدخل بملكه مباشرة. قال لكنه لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، والمستحب أن يشهد، يجيب الشهود 2 ويشهدهم على هذه اللقطة وعلى صفاتها، ثم بعد ذلك يكون كسائر ماله يعني يتصرف فيها كيفما شاء. قال فمتى جاء طالبها يعني يوما من الدهر فوصفها لزم دفعها إليه، يعني بلا حلف بلا يمين، متى ما جاء صاحب قال أنا صاحب اللقطة لو أتى بعد سنوات ووصفها فإنه يأخذها ولا يستحلف. قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، فالولي يقوم مقامهما في التعريف، فلو وجد لقطة فإن الولي يعرفها عنهما. قال ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه، يعني عجز عن هذا الحيوان وانقطع هذا الحيوان ما يمشي، دابة لا تمشي، جمل أو حصان أو شات عجز عنه، قال ملكه آخذه، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها وسيبوها فهي له، فهو يملكها يعني بأخذها إذا علم ذلك. فمثلا صاحب السلعة ترك هذه السيارة أو ترك هذه الشاة أو هذا الجمل وعرف أنه ما له قدرة عليه، تركها قال خلاص أتركها، فله أن يأخذها، له أن يأخذها. لكن لو كان مثلا في لجة بحر في سفينة مثلا، وشخص معه مثلا ما شاء الله شنطة ذهب أو دراهم، وخاشي أن تغرق السفينة فرماها في البحر، جاء واحد من السفينة يعني نزل بالبحر وأخذ هذه الشنطة، هل يملكها بذلك؟ يعني هذا طيب لا وصلوا لليابسة، يقول هذه شنطة، لكن هذا يعني خلاص تخلص من هالمال ورماه عجز عنه، فيملكه آخذه، يملكه آخذ، يكون ملك له وليس لصاحب الحقيبة أن يطالبه بعد ذلك، لم تخلص من هذا المال خلاص يأس منه ورماه في البحر أراد التخلص منه فيملكه. قال ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه، يعني عرفوا سنة لقيت حذاء مثل حذائك عند باب المسجد يعني تعرفوا سنة، لكن هذا المذهب في الإنصاف صوبه قال إذا علم أنه أخطأ أو سرق حذاءه فإنه يملكه، يملكه بأخذه، علمت أن صاحب الشخص يعني أخذ حذاءك فحينئذ تأخذه. وقوى هذا الشيخ محمد رحمه الله شيخ ابن عثيمين قال لكن ينظر إذا كان هذا الحذاء الذي أخذه أغلى من حذائه فإنه يدفع الفرق، لو مثلا حذاء قيمته مثلا 100 وجد حذاء قيمته 150 يقول تصدق ب50 ريال عن صاحب هذا الحذاء إذا كان قيمته أغلى. نعم. باب النقيط وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ القلب واخذه فرض كفايه وهو حر، وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصل به كحيوان غيره او قريبا منه فله وينفق عليه منه والا من بيت المال وهو مسلم وحضانته لواجده امين وينفق عليه بغير اذن الحاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه بالعبد الإمام يخير بين القصاص والدية، وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت الأقيط، فلا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على ميراثه، وإن اعترف بالرق مع سبب منافق أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن دعاه جماعة قدم البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به. أحسنت. يعني قل باب اللقيط، واللقيط قال هو طفل يعني دون التمييز دون 6 سنوات لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ يعني طرح ورمي عند مسجد أو في مكان في شارع أو ضل عن أهله ولا يعرف، لا يعرف أهل هذا الطفل ولا يتكلم لا يعرف أهله. قال وأخذه فرض كفاية يعني يجب على المسلمين أن يقوم بعضهم بأخذ هذا الطفل لئلا يهلك، لئلا يهلك. قال وهو حر يعني ليس رقيق ولا مملوك، لأن الأصل في الناس الحرية وعدم الرق. وما وجد معه يعني من مال، لو كان مربوط معه دراهم أو ذهب أو تحته ظاهرا غير مدفون يعني من قديم مثلا، وإنما تحته تحت فراشه وجد دراهم أو مدفون طري يعني الآن واضح أنه دفن حديثا أو متصلا به كحيوان أو خيمة أو نحو ذلك أو قريبا منه فهو له، فهذا ملك لهذا اللقيط وينفق عليه منه، من أخذه فإنه ينفق عليه من هذا المال الذي وجده عنده، وإلا فمن بيت المال، لأن عمر رضي الله عنه لما وجدوا لقيطا وأراد رجل حضانته والقيام على شؤونه سأل عنه عمر فقالوا رجل صالح، فقال هو حر وولاؤه لك وعلينا نفقته، فنفقت هذا اللقيط على بيت مال المسلمين إن لم يكن معه مال، إن كان معه مال ينفق عليه منه، فإن لم يكن فإنه يكون على بيت مال المسلمين. قال وهو مسلم إذا وجد في بلاد مسلمين فهو مسلم يحكم بإسلامه. يقول عمر لما سأل عنه قيل هو رجل صالح قال هو حر، هذا اللقيط يقول هو حر وولاؤه لك، وولاؤه لمن يعني قام على شؤونه يعني يكون بينهم نوع موالاة، وعلينا نفقته، يعني نفقت هذا على بيت مال المسلمين. قال وهو مسلم، يعني حيث وجد في دار الإسلام هو مسلم يحكم بإسلامه، وحضانته لواجده الأمين كذلك يكون حضانته، يعني القيام على شؤونه ورعايته ومصالحه لواجده إذا كان أمين، إذا كان من أهل الأمانة. أما إذا كان غير عدل، عنده فسق وفجور، عنده مخالفات أو لا يستطيع ذلك، فإنها يعطى غير واجده، يعطى شخص آخر. قال وينفق عليه بغير إذن الحاكم، يعني ينفق عليه مما وجد معه من مال بغير إذن الحاكم، لأنه وليه ولا يحتاج إلى الإذن. قال وميراثه، وديته لبيت المال. لو قتل هذا اللقيط فله دية، هذه الدية أين تذهب؟ لبيت مال المسلمين. لو كان له ميراث وليس له ورثة، ليس له ورثة، مات لم يتزوج وليس عنده أولاد وليس له أقارب، فإن ميراثه يذهب إلى بيت مال المسلمين. ويرى شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله، وهو قول إسحاق وقول عند الحنابلة، أن يكون للملتقط، يكون لمن التقطه. قالوا هذا يعني كمن أعتق رقيقا فإن الولاء يكون له، فهذا يكون أولى من العتق. ورد حديث فيه ضعف، تحوز المرأة ميراث ثلاثة: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. فقال هنا قال تحوز ميراث اللقيط. فيرى شيخ الإسلام ابن القيم، وهو رواية أو قول في المذهب، وهو قول إسحاق بن راهويه، أنه يرثه ملتقطه. قال ووليه في العمد الإمام، يتخير بين القصاص والدية. لو جني عليه قتل فالإمام يتخير هل يقتص من القاتل أو الدية. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، إن أقر رجل هذا اللقيط ولده فإنه ينسب له ويعتبر ولدا له، أو امرأة ذات زوج مسلم ولو لم يقر زوجها، يعني عندها زوج مسلم وقالت إن هذا الولد له، فإنه يعتبر ولدا لها لمصلحة رعاية هذا الولد، لأنه قد يكون من وطء شبهة أو إكراه أو نحو ذلك، أو عن طريق الخطأ حملت، فيعتبر ولدا لها. ولا يلزم الزوج زوجة أن ينسب إليه، إذا أنكره الزوج قال ليس لي فإنه لا ينسب إليه كوطئ الشبهة. لو أخطأ في امرأته، في امرأة يظن أنها زوجته فحملت، فإن هذا الولد يعني لا ينسب إلى الزوج. قال أو كافر أنه ولده لحق به، يعني يلحق فيه بالنسب. لو ادعاه كافر هو في بلاد المسلمين فقال هذا الكافر أن هذا اللقيط له ولده، نقول نعم يلحقك في النسب لكن في الدين لا، ما يلحقك في الدين، فيبقى هذا الولد مسلم. قال ولو بعد موت اللقيط، يعني لو ادعوه بعد موت ذا اللقيط، يعني يعتبر إقرارهم يعني يكون معتبر. قال ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، إذا جاب بينة شهود أن هذا الولد ولد على فراشه، ليس مجرد دعوة وإنما جاب شهود وبينة أنه ولد على فراشه، فحينئذ يتبعه في النسب ويتبعه في دينه. قال وإن اعترف يعني اللقيط بالرق مع سبق مناف، يعني في أول حياته كان حر يبيع ويشتري ويتملك، ثم لما صار عمره 15 قال هذا اللقيط أنه رقيق مملوك، نقول لا يعتبر إقراره لأنه سبقه حرية فلا يأتي الرق بعد ذلك، فهناك منافات بين تصرفاته السابقة ونكاحه وأعماله بيعه وشرائه فلا يعتبر إقراره. أو قال إنه كافر لم يقبل منه، فإن قال إنه كافر في الأصل لا يقبل منه، فإن كفر حكم عليه بحد الردة. وإن ادعاه جماعة، يعني جو ثلاث أشخاص كل واحد يقول هذا اللقيط لي، قدم ذو البينة، إذا أحد منهم معه بينة شهود وإثبات، يعني مثل الآن الحمض النووي الدين لو قروا به فإنه ينظر إليه يعتبر قرينة، لكن حيث لا بينة قال فمن ألحقته به القافة، القافة قوم يعرفون بالنسب يعني بالدم والشكل يعرفون، كما عرف يعني مجزز المدلجي لما رأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وقد يعني غطتهما بطانية وظهرت رجلاهما، كان زيد بن حارثة أبيض يعني كالثلج. وأسامة أسود رضي الله وهو ابنه، كان المشركون يعني يشكون في نسبه، فلما رآهم مجزز المدلج قال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا ولد هذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو تبرق سرير وجهه فرحا بقول مجزز المدلجي أنه أثبت نسب يعني أسامة من والده. وعمر رضي الله عنه عمل بالقافة، عمل بالقافة، إن قال القافة إن هذا الولد اللقيط لهذا من المدعين فإنه يلحق به، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك نكون ختمنا كتاب البيع.